بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أوحى مولانا والبشر أوحى مولانا يا نفس وصاحبيه والباكع اكتب لنا